وجعل النهار نشورا وهو لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا عليه فقبضناه إلينا قبضا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لنحيي به بلدة ميتا ما ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ولقد صرفنا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا Oh,

تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا وعباد الرحمن وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يفتح بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وكذا يرجع الخير الكريم ففتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وإياكم في حلا جملة وفي القرآن وفي والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآن الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد محمود علي الإذاعي المعروف والمقيم بغنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بطل تليفوني على 21 80 425. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم الشهير والمقيم بصف الجرير بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطه الجيزة الكبرى وكبرى قصور الرياضه المتنقله على مستوى جمهوريه مصر العربيه لصاحبها اولاد رفعت الشهير والمقيم بالصوت الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ عبده طلعت الشهير والمقيم بالصوت الخدمة المتميزة وتلحظة الإيمان إن هذا كان